يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ما روي أن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. ولا شك إن كثرة أتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن غيره من الأنبياء لها أسباب. السبب الأول أن النبي أو أن الأنبياء كانوا يبعثون إلى أهليهم وإلى أقوامهم خاصة، وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله بعثه إلى الناس عامة، إلى الثقلين الإنس والجن. وبعثه صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لا شك أنه يزيد من أتباعه ومن أمته. الأمر الثاني أن طول الفترة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هي أكثر الفترات، ولذلك يكون الأتباع أكثر. والأمر الثالث أن الآيات والمعجزات التي منحها الله تعالى لرسله والتي كانت تحمل الكثير على الدخول في الدين لا شك إن ما أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو أكثر من غيره من الأنبياء. ولذلك يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من نبي إلا وأعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر. فنوح عليه السلام كانت معجزته الباخرة والتي حمل فيها من كل زوجين اثنين، وصالح كانت معجزته الناقة وولدها، وهكذا كل نبي أعطاه الله تعالى من المعجزات. فموسى عليه السلام كانت معجزته العصا واليد والقمل والضفادع والدم والجبل، لكن لو لاحظنا في هذه المعجزات لرأيناها معجزات مادية محسوسة يراها الناس فينبهر، ويراها الناس فيعلم أنها من خوارق العادات ولذلك يؤمن بالأنبياء الذين جرت على أيديهم هذه المعجزات. لكن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم لو تتبعناها لوجدنا أن منها المادي، كما مر معنا في دروس قريبة أن الماء نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، وفي غيرها موقعة تبوك ونحوها. وأن من المعجزات أن الحجر كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحصى سبحت في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الجذع حنى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وغالبا ما من معجزة أجراها الله تعالى على يد نبي من الأنبياء إلا وأجرى مثلها على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يقرأ ويدعو للأعمى فيعود مبصرا وللمريض فيشفى إلى غير ذلك. وهذه المعجزات لا شك إنها أفاد منها من شاهدها ومن عاصرها، لكن بقيت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم على مدى الدهر. وهذه المعجزة كما هو المشاهد أنه لا يزال إعجازها قائما، وأن كثير من غير المسلمين دخل في الإسلام بسببها. هذه المعجزة هي القرآن، هذا القرآن كلام الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والذي لا يزال يقرأه الناس رطبا كما أنزل. لا يزال أهل العلم وأهل الاختصاص وأهل مجالات البحث يكتشفون فيه الإعجاز ويرون فيه السبق العلمي بصورة جاءت في القرآن لم يكن يدركها الناس عندما نزل القرآن كإدراكهم لها في هذه الأزمان. ولذلك كان هذا القرآن معجزة، والإعجاز فيه في جوانب مختلفة، إن في لغته وإن في أخباره سواء كانت ماضية أو كانت مستقبلة. القرآن تحدث عن آثار وأخبار الأمم السابقة والتي مضى عليها أزمنة طويلة، ويفاجأ الناس بأنهم يكتشفون هذه الآثار ويجدونها كما حكى القرآن. فهذا من الإعجاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قد سافر أو رحل إلى تلك المواطن حتى يعرف ما فيها. ويخبر القرآن عن أقوام يأتون في المستقبل يقع منهم أشياء نجد الواقع قد صدقها، ونجد الإعجاز في جوانب علمية متعددة، في جوانب علم الفلك وعلم الطب وعلم الهندسة وسائر العلوم، مع أن الناطق بالقرآن والذي جاء به إلى الناس كان رجلا أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة، نشأ يتيما ولم يحظى بجانب وباهتمام من حيث التعليم، وعاش حياته أميا، ومع ذلك أجر الله تعالى على يديه إعجازا لا يزال الناس يعايشونه. هذا القرآن بما فيه من وسائل الإعجاز وباستمراره هذه الأزمان وببقائه إلى أن تنقضي الدنيا، لا شك إنه أحد أسباب دخول الناس في دين الله. ولذلك كان المستفيدون من هذا القرآن كثير، وكان الذين تأثروا بإعجازه عدد كبير، فهذا كله يزيد في أتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ما من أحد من الأنبياء إلا وأعطاه الله من الآيات، يعني من المعجزات، ما عليه آمن البشر، وإنما الذي أعطيته وحيا، يعني القرآن. والقرآن فيه جوانب إعجاز كبيرة وكثيرة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لهذا عقد المصنف هذا الباب ليبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حقيقة، وهي كثرة أتباعه صلى الله عليه وسلم. وقد كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أيضا بخبر آخر، ذلكم هو لما أخبر الصحابة رضوان الله عليهم بأنهم يمثلون ربع أهل الجنة، فرح الصحابة رضوان الله عليهم وكبروا، ثم زادهم وقال: ألا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فازدادوا بشرا وفرحا. ثم قال لهم: أما ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني نصفهم؟ فكبر الصحابة رضوان الله عليهم فرحا وعجبا. ثم بين صلى الله عليه وسلم نسبتهم إلى الأمم من قبلهم، قال صلى الله عليه وسلم مبينا نسبتهم إلى غيرهم من الأمم، قال: إنكم بمثابة الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو بمثابة الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. ومع ذلك وصل عددهم ونسبتهم في أهل الجنة نصف أهل الجنة، ولهذا كانوا أكثر تبعا. وجاء خبر آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه عدد أهل الجنة ومكانة أهل الجنة، يعني عدد يبين فيه أتباعه صلى الله عليه وسلم، ويبين وصفهم بالنسبة لغيرهم من الأمم. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قص على أصحابه رضوان الله عليهم رؤيا رعاها، قال: إن الله سبحانه وتعالى زوى لي الأرض مشرقها ومغربها، وإني رأيت ما زوي لي منها. قال: وإنه صلى الله عليه وسلم أطلعه الله تعالى على ما يقع في يوم القيامة، قال فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط، والرهط هو العدد ما بين 3 إلى 10، والنبي وليس معه أحد، يعني أنه قام يدعو أمته ولم يستجب له أحد. يقول إذ كشف لي عن سواد، يعني مجموعة كبيرة من الناس، فقلت من هؤلاء؟ وظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وأمته. يقول إذ ظهر لي سواد أشد من الأول، فقلت من هذا أو من هؤلاء؟ قال هؤلاء أمتك، هؤلاء أمتك. يقول وأخبره وبشره من أطلعه على أمته، وأن فيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من هؤلاء، قال هم الذين لا يرقون ولا يتطيرون، أو هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. والشاهد من هذا الحديث أن العدد الكبير الذي اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم أمته مشعر بأن أمته أكثر الأمم تابعا. لذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب فقال: باب ما روي، يعني من الآثار، أن نبينا يعني محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكثر الأنبياء تبعا، يعني أكثر الناس تابعا، أي تتبعه أمته وهي تزيد على غيرها من الأمم. قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذكر عنده الأنبياء، أي في مجلسه، فقال أنا أكثر الأنبياء يوم القيامة تبعا، يعني أتباعا. إن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة وما معه مصدق غير رجل واحد، وهذا الذي جاء في قوله فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا موسى بن هارون أيضا قال حدثنا الحسن بن عرفة قال قال حدثني القاسم ابن مالك المزني عن المختار ابن فلفل عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، إن من الأنبياء من لمن يأتي يوم القيامة وما معه مصدق غير واحد، لأن أمته كذبته وتجرأت عليه وحاربت ضده واستطاعت أن تقنع من حوله من الناس بأنه ليس نبيا، فهذا الحديث روي من أكثر من طريق، ساق المؤلف منها هذين الطريقين ثم ساق طريقا ثالثا فقال وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال قال حدثنا ابن أبي عمر يعني العدني صاحب المسند قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن المختار بن فلفل، فرجع الحديث في مداره على المختار. قال وذكر الحديث نحوه يعني مثل حديث أنس السابق في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أمته أكثر الأمم، وقد عرفنا السبب في ذلك وهو طول مدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لغيره، بقاء الإعجاز في القرآن، وهذا أحد ما يحمل الناس على الإيمان خصوصا إذا ما تطابقت هذه المعجزات مع ما هو مكتشف في هذه الأزمان، فالناس يفيدون من هذه المعجزات وتكون سببا في دخولهم في الإيمان. أما السبب الثالث فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، في حين أن غيره من الأنبياء كل بعث في جماعة محدودين، مهما كانت كثرتهم فهم محدودون، لأنهم إما أن يكونوا قبيلة وإما أن يكونوا شعبا ولا يزيدون على ذلك. قال وحدثنا القاسم أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال قال حدثنا محمد بن سليمان لوين، وقد مر بنا أن كلمة لوين هذا لقب لمحمد بن سليمان. قال حدثنا عيسى ابن يونس عن زكريا ابن ابي زائدة عن عطية عن ابن عن ابي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وإن كانت دعوته في أمته لم تلبث كثيرا، حيث مدة الرسالة كانت 23 سنة، بخلاف غيره من الأنبياء، فقد استمروا زمانا طويلا، فهذا نوح عليه السلام مكث يدعو أمته 50 أو يدعو أمته 1000 سنة إلا 50 يوم، إلا 50 عاما، 950 سنة وهو يدعو، ومع ذلك لم يستجب له إلا القليل، في حين أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت مدة دعوته 23 عاما. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو القاسم أيضا قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن موسى بن عبيدة يعني الربذي عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي معي من أمتي يوم القيامة مثل الليل والسيل، يعني من كثرتهم، يحطم الناس حطمة واحدة. تقول الملائكة: لما جاء مع محمد من أمته أكثر مما جاء مع سائر الأنبياء؟ أي تقول ذلك على سبيل التعجب، بالرغم من أن سائر الأنبياء آمن كثير من أممهم، ولذلك يأتون يوم القيامة وفي مجيئهم ما يدل على الكثرة، لكن عندما تأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتضاءل أو تتضاءل الأعداد بالنسبة لغير أمة محمد صلى الله عليه، وهذا يعد فضلا من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعد مفخرة للنبي عليه الصلاة والسلام، إذ أن الله سبحانه وتعالى هيأ له ما استجاب لدينه ولشريعته أكثر مما استجاب له سائر الأمم السابقة. ثم قال رحمه الله: باب ذكر عدد أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خصه الله عز وجل بها. هذه الأسماء منها ما كان علما عليه صلى الله عليه وسلم، ومنها ما كان صفة، ولذلك نحن في هذه المدينة المباركة وفي هذا المسجد الكريم نجد قد سجل في قبلة المسجد أو في الحيطان التي هي في قبلة المسجد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأوصافه، وكثرة الأوصاف تدل على شرف المسمى والموصوف. وما ذكر هنا على أنها أسماء هي في حقيقتها وفي غالبها أوصاف له صلى الله عليه وسلم. هذه الأوصاف منها ما هذه الأوصاف منها ما هو وصف دائم، ومنها ما هو وصف يعني لسبب أو لخصال جرت على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأسماء التي صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سماه بها هي 6 أو 7 أسماء. قال: باب ذكر عدد أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة هي أسماء وأوصاف. الأسماء ما كانت علما، وأما ما اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأسماء والأوصاف نبه إليها عليه الصلاة والسلام بما جاءت به الآثار. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الآجري، قال: حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني قال حدثنا أبو بكر ابن عياش قال حدثنا عاصم بن أبي النجود عن زر يعني ابن حبيش عن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا محمد، يعني اسمي، وهذا الاسم الذي سماه به جده صلى الله عليه وسلم، وأنا أحمد، وقد جاءت هذه التسمية في كتاب الله كما جاء في قوله سبحانه وتعالى حكاية عن نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، إذ يقول: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فسماه في الإنجيل أحمد. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسمائه أحمد. قال: وأنا نبي الرحمة، أي وصفه الله تعالى في كتابه بأنه نبي الرحمة، أي الذي قرن الله تعالى بعثته برحمة العالمين وبرحمة المؤمنين، ولذلك وصفه الله بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقال: أنا نبي الرحمة، وأنا نبي الملاحم، والملاحم جمع ملحمة، والمراد به قتال المسلمين مع الكفار. قال: وأنا نبي الملاحم، وأنا المقفي، ومعنى المقفي يعني الذي يأتي في آخر الزمان، والذي هو آخر الأنبياء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خصه الله به من الخصائص، قال: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وإذا كان عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين فهو خاتم الرسل أيضا. قال: هكذا جاء هذه الأسماء، وأنا المقفي آخرها. وجاء في رواية أخرى قوله: قال: وحدثنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي قال سمعت أبا بكر بن عياش يحدث عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في سكك المدينة، فسمعته يقول: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا نبي الرحمة، وأنا نبي التوبة، أي الذي بسببه يجري الله التوبة على ألسنة كثير من عبادي. قال: وأنا نبي التوبة، وأنا نبي الملحمة. ونبي الملحمة يعني النبي الذي يكون في زمن بعثته قتال المسلمين للكفار وانتصار أهل الإسلام على الكفر، خاصة في آخر الزمان عندما يخرج المهدي فيجد الأرض قد ملئ الظلمة فيملأها عدلا، وعندها ينزل من السماء الدنيا نبي الله، ينزل في آخر الزمان نبي الله عيسى عليه السلام فيحكم هو والمهدي الأرض ويملؤونها عدلا بعد أن ملئت جورا. وكذلك يقاتل المسلمون الكفار حتى إن الشجرة والحجر لا يخبر المؤمن ويقول له: يا مؤمن إن خلفي كافر، تعال واقتله. كل ذلك يحدث في آخر الزمان، ولهذا سمي صلى الله عليه وسلم بنبي الملحمة. قال: وأنا المقفي، يعني الذي يأتي آخر الأنبياء. قال: وأنا الحاشر، أي الذي بنبوته وبرسالته تنتهي الدنيا ويحشر الناس إلى ربهم يوم القيامة ليقضي بين الناس وليحكم بينهم، ففريق في الجنة وفريق في السعير. أجارنا الله وإياكم أن نكون من أهل السعير. وهذا معنى قوله: وأنا الحاشر، أي الذي برسالته تنتهي الدنيا ويحشر الناس إلى ربهم. ثم قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب وخشيش ابن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، يعني جبير بن مطعم، قال: سمعت رسول رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، يعني سماه الله بها، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله عز وجل بي الكفر، حيث إن الأرض كلها تصبح أرض إسلام، وأنا الحاشر، يعني الذي تحشره أو الذي برسالته يحشر الناس. قال: الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. ومعنى العاقب يعني الذي يتعقب سائر الرسل فيكون آخرهم. قال معمر: قلت للزهري: فما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سليمان بن عيينة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا الماحي، أي الذي محي بي الكفر يعني أزيل، وأنا الحاشر، وأنا العاقب، أي الذي ليس بعده نبي. ثم أورد رواية من طريق أخرى فقال حدثنا ابن أبي داود أبو بكر قال قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال قال حدثنا آدم وأبو صالح وابن بكير قالوا حدثنا الليث يعني ابن سعد رحمه الله وهو إمام أهل مصر قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عقبة بن مسلم عن نافع بن جبير بن مطعم أنه دخل على عبد الملك ابن مروان يعني فترة وإبان خلافته فقال له عبد الملك أتحصي أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان جبير بن مطعم يعدها؟ فقال نافع هي ست: محمد وأحمد وخاتم وحاشر وعاقب وماح. فأما حاشر فبعث مع الساعة نذيرا لكم بين يدي عذاب شديد، وأما العاقب فإنه عقب أو عقب الأنبياء، وأما ماح فإن الله عز وجل محى به السيئات سيئات من اتبعه. قال قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال قال حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي قال قال حدثنا أبو يحيى التيمي قال قال حدثنا سيف بن وهب عن أبي الطفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن لي عند ربي عز وجل 10 أسماء. أبو الطفيل قال أبو الطفيل قد حفظت منها 8: محمد وأحمد وأبو القاسم. وهذه كنية في الحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أولاده، بل هو أكبرهم القاسم. قال والفاتح والخاتم والماحي والعاقب والحاشر. أما المراد بالفاتح يعني الذي فتح الله به الأمصار وفتح به الدنيا، فلم تلبس بعدته صلى الله عليه وسلم حتى شملت أرجاء الدنيا كلها. وأما المراد بالخاتم يعني خاتم الرسل والأنبياء. وأما المراد بالماحي يعني الذي يمحو الله به الذنوب والخطايا كما جاء هنا، أو الذي يمحو الله به الشرك كما مر بنا في رواية سابقة. وقوله والعاقب أي الذي يعقب سائر الأنبياء، والحاشر الذي يكون قد بعث قريبا من الساعة، وأن بعثته نذير لقيام الساعة. ولهذا جاء في الحديث بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بالوسطى وبالسبابة. قال أبو يحيى التيمي وزعم سيف يعني ابن عمر أن أبا جعفر قال إن الاسمين الباقيين هما طه وياسين، وهذا قد اشتهر عند كثير من الناس يسمون النبي صلى الله عليه وسلم بطه وياسين، مستندين إلى مجيئهما في كتاب الله كقوله سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فقالوا هذا خطاب من الله لنبيه، وهكذا في قولهم، وهكذا في قوله ياسين حيث جاء في كتاب الله ياسين والقرآن الحكيم. والحق والرأي الراجح أن هذين ليسا باسمين، وإنما هما من الحروف المقطعة التي بدأت بها كثير من السور، كقولنا ألف لام ميم وألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، كاف ها يا عين صاد صاد، ومنها طه ومنها ياسين، فهي ليست أسماء مجردة، وإنما هي أحرف مقطعة ذكرت في أول السور أو في أول كثير من السور القرآنية، وخاصة السور المكية منها كثير منها صدر بهذا. وهذا يعد ضربا من ضروب الإعجاز، حيث إن الله تحدى العرب وخاصة قريش، وكانوا من أكثر الناس فصاحة، تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن في أكثر من سورة، ولما تحداهم أراد أن يبين لهم إن هذا القرآن مركب من هذه الحروف الألف واللام والميم والباء وهكذا غيرها من الحروف، فإن كنتم تريدون أن تعارضوا القرآن فهذه هي الحروف التي يتكون منها القرآن. ومع ذلك ما استطاعوا أن يعارضوا القرآن أو أن يأتوا بمثله، كما أن بعض أهل العلم قال إن هذا أيضا من إعجاز القرآن ومن المعجزات التي أعطاها الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا، ومعنى أمي يعني لا يقرأ ولا يكتب، والأمي لو طلبت منه أن ينطق الحروف لا يستطيع نطقها، لأنه هو ما تعلم ألف لام ميم نون، لكن لو قلت له تهجى مثلا كلمة محمد يقول لك ما حاء ما دال، لأنه لا يعرف أسماء الحروف، لا يحسن أن يقول لك ألف عن الاء، لكن يقول إذا قلت له تهجى هذه الكلمة حسن يقول لك حاء ساء ناء، لكن ما يستطيع أن يقول حاء وسين ونون، هذه ينطقها من الذي تعلم القراءة والكتابة، أما الأمي ما يعرفها. فكون الله جل وعلا ينزل عليه فينطق أسماء الحروف ألف لام ميم ها كاف ها يا عين صاد، هذه أسماء الحروف، فكونه ينطق بها دليل على أن هذا من عند الله وأن هذا القرآن معجز، إذ هذا الأمي ينطقها وهو لا يعرفها، فلولا أن الله هو الذي علمه لما تعلمها. هذا من أظهر الأدلة على إعجاز هذا القرآن. وأيضا أن هذه الأحرف الموجودة في القرآن لو نظرنا إلى القرآن نجد أن هناك كلمات متشابهة، ومع ذلك بعضها ننطقها مركبة وبعضها ننطقها مفرقة. فمثلا عندنا جملة ألم نشرح لك صدرك، أول كلمة فيها ألم، وهي تتفق في رسمها مع قوله ألف لام ميم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في مواضعها ألف لام ميم، وقرأها في مواضع ألم نشرح لك صدرك، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، مما يدل على أن هذا القرآن يؤخذ بالتلقي وليس لي أحد أن يجتهد في قراءته. ولهذا لما عرض، عندما يعرض القرآن على شخص لم يقرأه على شيخ ويقال له خذ واقرأ، لا يحسن أن يقرأ، فلأنه ربما قرأ ألف لام ميم، قرأها ألم ذلك الكتاب، وربما قرأ ألف لام ميم نشرح لك صدرك. لماذا؟ لأنه ما تلقاه، فالقرآن إنما يتلقى وإنما يقرأ، خصوصا عندما كتب في المصاحف الأولى، المصاحف التي كانت تخلو من النقط وتخلو من الشكل، فلا يستطيع أن يقرأها إلا من تلقى القرآن عن شيوخه الذين تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي تلقاه عن جبريل، وجبريل تلقاه عن رب العالمين. ولذلك علق المحقق جزاه الله خيرا على هذه المسألة، وهو ما قاله أبو يحيى التميمي عن سيف، أن الإمام الطبري هو أبو جعفر قال إن الاسمين الباقيين طه وياسين، قال وهذا زعم لا دليل عليه. وقال مالك عن زيد بن أسلم إن طه وياسين اسم من أسماء الله تعالى، وهذا أيضا لا دليل عليه، والصحيح أنها من الحروف المقطعة التي استأثر الله تعالى بعلمها، مثلها مثل قوله حاميم وألف لام ميم وصاد ونون وقاف وغيرها. ونكون بهذا قد انتهينا من الجزء 11 من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه. قال يتلوه الجزء 12 من الكتاب إن شاء الله تعالى، وبه الثقة.